لأنه لما رأى في الناس تأخرا في الحضور لصلاة الجمعة وبعضهم لا يأتي إليها إلا بعد دخول الإمام، فإنه شرع الأذان الأول لأجل أن يسمعه الناس ويعرفوا أن اليوم يوم جمعة ممن اشتغل في بيعه وشرائه أو غفل فيتأحب ويأتي لصلاة الجمعة قبل دخول الإمام. وكان هذا على محضر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو سنة، لأن سنة الخلفاء الراشدين من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فما سنه عثمان رضي الله تعالى عنه فإنه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عليه بعض الناس الآن من أن الأذانين يكونا متقاربين، هذا خلاف الأفضل وخلاف السنة، ولعل السبب في هذا أن المساجد الآن تكون ممتلئة من الناس قبل الأذان الأول فتقارب لهذا الأمر، وإن كان الأولى والأفضل أن يكون بينهما فارق، وهو موجود في بعض المناطق يكون بينهما فارق ساعة أو ساعة إلا ربع ونحو ذلك. هذا سائل يسأل يقول: ما هي الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة التي جاء خبرها في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة؟ ما المراد بهذه الساعة؟ اختلف أهل العلم فيها، ولكن الذي يظهر لي والله أعلم أن ما بين وقت صلاة الضحى إلى دخول الإمام يقسم إلى أجزاء خمسة. وقت صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس مقدار مترين، فمن هذا الوقت الذي يشرع فيه الذهاب للمسجد والصلاة يبدأ وقت الساعات المطلوبة، فمنها إلى أن يدخل الإمام يقسم إلى أقسام خمسة، وهي تختلف من الشتاء للصيف، فإنها قد تكون في الصيف قرابة ساعة وربع أو أكثر، بينما هي في الشتاء قد تكون ساعة إلا ربع. فما بين هذه الأوقات هو الذي يعتبر ساعات تقسم إلى أجزاء خمسة، وإن كان بعضها العلم قال إنه من طلوع الفجر، وبعضهم قال إنه قبيل دخول الإمام بشيء، ولكن الذي أميل إليه ويترجح عندي أنه يقسم ما بين وقت صلاة الدخول وقت صلاة الضحى إلى دخول الإمام إلى هذه الأجزاء، وما بينها يقسم إلى أقسام الخمسة، فكل قسم يعتبر ساعة. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.